الرد على أهل البدع والمخالفات الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، وبذلك يقول العلماء المتقدمون كالإمام أحمد بن حنبل والطبقة الأولى عندما فشت مذهب الاعتزال ومذهب الجهمية وغيرهم صاروا يردون عليهم، قالوا نعم إن الرد على الضلالات الضالين نوع من الجهاد في سبيل الله. بارك الله فيك. يعني شيخنا الشيخ فهد الحيلان يرى ان ردود الشيخ ربيع في اهل البدع الضالين نجات في سبيل الله جل وعلا. بحول الله بحول الله ان شاء الله بحول الله. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظ لكم شيخنا شيخ صالح بن محمد الحيلان، واليك الملك وبعد الملك المغربي. حياك الله بارك الله فيك. حياكم الله شيخنا بارك الله فيكم. ما ذكرتم تاريخ هذه المكالمه. تاريخ المكالمه هذه؟ نعم شيخنا. ما شاء الله عليك. الله يحفظكم. هذا الاتصال في اسمك أنت؟ أبو عبد الملك المغربي شيخنا كما تعلمون. اسمك الشخصي غير أبو عبد الملك؟ عبد الصمد. هذا الاتصال عبد الصمد المكنى بأبي عبد الملك المغربي حصل معي أنا أستاذ محمد الحيدان بعد عصر يوم الثلاثاء الموافق للثامن من شهر جماد، عصر يوم الأربعاء الموافق لليوم التاسع من شهر جماد الآخرة في منزلنا في الرياض، صلى الله على نبينا محمد.